قال تبيعني هذا بكذا؟ قال نعم قبلته. هذا الإجابة القبول، الإجابة القبول. والرابع من الأركان البيع السلعة المباعة التي عليها. يقول إذا قال له بعت، قال الآخر أو قال له تبيعني كذا بكذا من المال، يعني ابتداء من المشتري، فيقول البائع أبيعك، أو العكس قال أبيعك هذه السلعة أو هذا الكتاب مثلا بعشرة أيام، فقال المشتري قبل. إذا حصل الإيجاب والقبول، إذا حصل الإيجاب والقبول ما هي النتيجة؟ النتيجة ترتب الحكم، وهو انتقال ملك السلعة المباعة إلى المشتري وملك الثمن إلى البائع. لكن في عقد البيع ورد نوع تأخير بالنص الصحيح صريح، وهو إذا تبايع متبايعان أو رجلان كما قال صلى الله عليه وسلم فقد لزم البيع ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا. هناك خيار المجلس، في خيار المجلس هذه فترة وجيزة، يعني لكل منهما أن يرجع في عقده. خيار المجلس ما دام في المجلس، في فترة خيار المجلس الملك، نتكلم عن تأخر المجلس، الملك لمن يكون في السلعة المباعة وفي الثمن؟ فيه كلام لأهل العلم، منهم من يقول إنه يكون للبائع، ومنهم من يقول إنه يكون للمشتري، ومنهم من يقول لهما، يعني كل منهما ملكه في ماله، فالبائع ملكه باقٍ على سلعته، والمشتري ملكه باقٍ على الثمن حتى ينتهي انفض المجلس، فإذا انفض المجلس تم العقد منذ أدى تلك الصيغة أو أدى بها. فهو يقول البيع في هذه الحالة أو الملك فتر في هذه الحالة في حالة البيع، هذا نوع استثناء لمصلحة أو لنص فيه. وما عدا ذلك رأينا كثير من الأحوال أن اللفظ الذي هو صيغة عقد أو صيغة تصرف يتبعه أحكامه مباشرة. ثم أخذ في بعض الصور التي قد تكون من باب الوقف المنقطع الآخر، أو في بعض الصور التي فيها وقف ما لا ينتفع به في الحال، ما لا ينتفع به، لا ليس بالموقوف عليه، لا فيما ينتفع بالموقوف. قد يقع الوقف، نحن قلنا ماذا في هناك في تعريف الوقف؟ انه حبس مال يمكن الانتفاع، شوف لاحظ حبس مال يمكن الانتفاع به، لم يقل حبس مال منتفع به، انما قال حبس مال يمكن الانتفاع به. تظهر فائدة هذه العبارة هنا في هذا الذي سنسمعه الآن، قال ولو وقف ما لا منفعة فيه في الحال وانتفع به مستقبلا، قال ولو وقف ما لا منفعة فيه في الحال كثخلة تربع وفصيل لا ينفع صح وقفه، صح وقفه. هو طبعا هذا بناء على الغالب، لأن مثلا سخلة تربع لا ينتفع بها، قد يقال إنه ممكن بطرق معينة ينتفع بها مثل يعني كذا، يعني هو الأصل والعادة أنها لا ينتفع بها لا في اللحم وكذا إلى آخره، وذكر هذا المثال. بعد أن تكبر قليلا يستمر الانتفاع أو يأتي الانتفاع، هو ذكره كمثال ولا مشاحة للمثال، لكنه في هذا الحال لا ينتفع بها، فقال كونها لا ينتفع بها في الحال مع إمكان الانتفاع بها مستقبلا، يقول هذا لا يضر ولا يجعل الوقت منقطعا، بل الوقت صحيح ولازم لا يؤثر فيه ذلك. يقول لماذا صححنا هذه الصورة؟ صححت لتعذر اقتران الانتفاع به بإنشائه، لتعذر يقول تصح الوقت بمثل هذه الصورة لتعذر اقتران الانتفاع به بمجرد انشاء الوقت. فما يحصل انتفاع لانه لو قال وقفت هذه السفلة طيب انتفع بها لا لا ليس فيها لبن تفلت وليس فيها لحم يؤكل فهذا ما يستفع بها. يقول لتعذر الانتفاع بها في الحال وان كانه في حال اخر في المستقبل صح الوقت ولا يتفات هذه الحالة على منقطع الاخر. يقول صح وقتهم لتعذر اقتران الانتفاع به بإنشائه بخلاف منقطع الأول فإن الانتفاع به في الحال ممكن كما يقول وقفت على ولدي الانتفاع بما يعني يوقفه انتفاع الولد به ممكن لكنه ينقطع بعد فترة بعد انتفاع ولدي. كذلك ذكر حالة فيها شبه بانقطاع الأول ولكن لا تأثير له. قال ولو كان مأجورا صح وقته ولو كان مأجورا صح وقته ولم يخرج على منقطع الأول لتعذر الانتفاع به في الحال. ما هو المأجور؟ يعني مؤجر يعني شيء مشغول بالإجارة أرض مؤجرة أو عقار مؤجر أو دابة مؤجرة لفترة معينة في المكان دابتي هذه أو سيارتي هذه أو أرضي هذه أو عقار هذا العقار وقف. في هذا الحال عندما قال وقفت داري أو سيارتي أو أرضي في حال إنشائه الوقف هل يجوز على فقراء أو على كذا هل يجوز أن يملك أو يعطى الفقراء هذه الدار ليسكنوها أو هذه الأرض ليزرعوها وهي مؤجرة؟ لا لأنها مشغولة بإيش؟ بالإيجار. إذن هي يتعذر أو يعني لا يمكن لا يصح أن يفعل بها أو يستفاد منها من خلال الوقف بسبب شغلها بالإيجار. قال في هذه الحال يصح الوقف ولكن متى يبدأ؟ بعد انتهاء يبدأ بعد انتهاء عقد الإيجار. نعم. الحالة الثالثة من أحوال الوقف المنقطع منقطع الوقف. احنا عرفنا منقطع الآخر وقال الأصح أنه يبدو وقول آخر المذهب صحيح وغيره ويقول أنه صح. والحالة الثانية منقطع من أوله وأيضا فيه قولان وهو يرى أنه لا يصح. يعني الشرط المتفق عليه أن يكون الوقف متفق. والحالة الثالثة للمنقطع أن يكون منقطع الوسط. ما هو منقطع الوسط؟ ما مثاله؟ منقطع الآخر عرفنا قال وقفت على زيد فقط ولم يذكر بعدها واحد إذا انقطع بانتهاء زيد أو على ولدي انقطع بانتهاء ولدي هذا منقطع الأول قال الأصح أنه لا يصح لا يعني الأصح أنه باطل. المنقطع الثاني الآخر ماذا؟ وقفت على عبدي ثم على فقراء والمنقطع الأول هذا لا الحالة الثانية يكون المنقطع من أوله وقفت على عبدي ثم على الفقراء فهذا منقطع أولي في أوله. أيضا يقول فيه قولان أحدهما يصح والآخر لا يصح. منقطع الوسط ما مثاله؟ المنقطع الوسط مثل أن يقول وقفت هذا يعني الدار الدابة كذا على ولدي ثم من بعده على إنسان مجهول ثم من بعده على الفقراء والمساكين. وقفت على ولدي يعني ولده وإذا قال ولدي يستمر كل نسل يعني ثم قال على إنسان مجهول ثم على رجل ثم على الفقراء. إذا هذه صيغة الوقف بالمناسبة تأكيدا يعني لما هو معلوم يعني أن الوقف الأصل والتحكم فيه بناء على شرط الواقف وصيغة الواقف يعني صيغة الواقف مثل صيغة الشرع في تحديد مصرف الوقف. فما ذكره الواقف من شرط أو موقوف عليه لا يتجاوز به. فإذا قال وقفت يعني هذه صيغة الواقف مثل صيغة الشرع في يعني تحديد أحكام ما يتعلق به من الوقف. إذا قال وقفت هذه الدار وهذا المنزل على ولدي ثم على رجل هكذا او انسان او كذا ما يصبه او على فقير لكن لم يقل الفقير فلان او كذا مجهول يعني ثم على الفقراء والمساكين فلدينا وقف على من؟ على ولدي راح ثم على رجل مجهول ما يعرف من هو ثم يعني يقول هذا هو وقف على ولدي ثم على يعني إذا انقطع نسله قال على رجل مجهول ثم على الفقراء والمساكين يكون منقطع الوقف هو وقفه على ولدي فلو كان وقفت هذا على ولدي ثم على الفقراء والمساكين صح الوقت ليه؟ لأنه وإن انقطع ولده ونسله سيستمر في الفقراء والمساكين لو قال وقفت على ولدي وسكت ايش يسمي هذا؟ هذا منقطع الآخر الحالة الأولى التي ذكرها لكن هنا لم يقل كذا ذلك ولكن قال وقفت على ولدي ثم على رجل ثم إذا انتهى يعني إذا انقطع نسله من ولدي ينتقل إلى رجل من هو هذا الرجل ما يعرف مجهول ثم على الفقراء والمساكين إذا هذا يكون إيش منقطع الوسط لأن منقطع الوسط لأن وقفه على مجهول ما لا يصح فهو منقطع وجاء المجهول هنا في وسط الخلاف إذا فهو أو في وسط اشتراط أو وصف الموقوف عليه إذا فهو منقطع الوسط ما حكمه هل يصح أو لا يصح إذا قال ذلك يقول منقطع الوسط مثل أن يقول وقفت هذا على ولدي ثم من بعده على إنسان مجهول ثم من بعده على الفقراء والمساكين الشيخ يقول فقد اختلف في صحة هذا فمنهم من صححه بناء على أنه قد قوي بابتدائه فلا نظر إلى ما يقع في أثنائه من انقطاع ومنهم من صحح المنقطع انتهى يأتي في تفسير إذن هم هنا في هذا الحال منهم من صححه والذين صححوه يقولوا بدأ الوقت صحيحا لأن وقعوا على ولده صحيح يأتي الخلل بعد انتهاء انقطاع نسله رجل مجهول من هو هذا المجهول إذا ما صح الوقت في هذا ما لا يمكن تنفيذه في هذا الحال فهو منقطع بالوقت ويمكن بعد يعني استقراره في من بعده يقولون بما انه بدأ صحيحا ويمكن تنفيذه وجاء الخلل في وسطه ثم يمكن ايضا تنفيذه بما ذكره الواقف بما بعد من الفقراء والمساكين اذا سيكون الوقف صحيحا ولعل هذا هو الاظهر والاصح لانه ما يعني الخلل يتجاوز في هذا يعني ما لا يؤثر في الصيغة ولا في المقصود الشرعي من الوقف خلاص وقف على ولده ماشي الحال إذا استمر وانقطع نسله ثم قال وهو قد قال ثم على رجل من مجهول بعد عن هذا الرجل المجهول ما أعرف ما يثق كل وقت عليه ما وقف الأمر عند هذا الحد هو قال ثم على الفقراء والمساكين انتهى هذا المجهول لا يعرف يستمر الوقف على ولده فإن انقطع عن ولده يذهب إلى الفقراء والمساكين يقول الوقف صحيح ووجود عارض انقطاع في وسطه لا يضر ثم يأتي إلى بعض التفاصيل بمثلة من يصحح الوقف المنقطع ما حكمه لمن يكون إذا انقطع الوقف يعني الذين قالوا منقطع الآخر يصح الوقف قال وقفت على ولدي وسكت وقال أين أن بعض أهل العلم يقولون إنه صحيح طيب وقف على ولدي وقلنا بصحته وقف على ولده وسكت لم يقل على ثم على الفقراء الى اخره انقطع نسله وقد وقف على ولدي وصححناه اذا فهو وقف الان على ولد فلان بحثنا بعد 20 سنة 50 سنة 100 سنة ووجدنا احدا من ولده فما حكم الوقف حينئذ وقد صححناه هذه احكام تفصيليه مبنيه على هذا القول يقول من صحح المنقطع سواء كان منقطع الأول أو منقطع الآخر أو منقطع الوسط. منقطع الوسط ما في إشكال، لأن إذا كان على الفقراء انتهى، لكن منقطع الأول ومنقطع الآخر من صححه في حال انقطاعه إلى من يصرف، إلى من يصرف الوقت، يعني فائدته وغلته ومنفعته. ويقول ومن صحح المنقطع اختلفوا في مصرف الغلة والمنفعة في مدة انقطاعه، فمنهم من صرفه إلى الفقراء والمساكين، يعني وقفوا على ولدي لم يوجد ولده انتهى، فمسار بعد ولدي مسار يعني المشروع كثيرة، الفقراء المساكين الجهة طلبة العلم إلى آخره، على من يصرف؟ قالوا يصرف على الفقراء والمساكين، على الفقراء والمساكين. لماذا؟ قال لأن الغالب من مصارف، لأنه الغالب من مصارف الأوقات، لأنه مصرف الفقراء والمساكين هو الغالب من مصارف الأوقات، الأوقات في الغالب إنما توقف من أجل إيش؟ الفقراء والمساكين. يقول فإذا لم يوجد للوقف مصرف بحيث انقطع بحسب كلام اشتراط الواقف، لم يوجد هذا المصرف الذي ذكره الواقف، إذن يصرف إلى الفقراء والمساكين، لأن غالب الأوقات إنما هي للفقراء والمساكين. قال ومنهم من صرفه إلى المصالح العامة بشمولها جميع المصالح، منهم من يقول لا ما يصرف الفقراء والمساكين وإنما يصرف المصالح العامة، يعني مصالحها شيء قبله عفوا، على أي حال هي ليست مرتبة ترتيبا لازم، إنما هي أقوال. يقول ومنهم من صرفه إلى أقارب الواقف لغلبة الوقف على الأقارب. بعض أهل العلم يقول إذا انقطع الوقف يعني مستحق الوقف، لم يوجد مستحق الوقف، يصرف غلة الوقف ومنفعته إلى من؟ لا إلى الفقراء كما يقول البعض، بل إلى أقارب الواقف، لأنه أيضا كثيرا ما تكون الأوقاف على الأقارب. يقول الشيخ أيضا ومنهم من صرفه إلى المصالح العامة لشمول جميع المصالح، وهذا رأي آخر، يقول لم يوجد، لم يذكر الواقف أو ذكر مصرفا معينا وانتهى ما وجدناه، فيصرف في حال انقطاعه إلى المصالح العامة، المصالح العامة مثل بناء المرافق، الطرقات في زماننا هذا وفي كل زمان، يعني الطرقات يعني المرافق العامة التي يستفيد منها جميع المسلمين أو في البيئة أو في البلد أو في الإقليم أو في المكان الذي فيه منطقة الوقت، يقول إذن هو مصلحته للجميع، هذا وجه نظر صحيح أيضا. ومنهم من يقول يرد إلى الواقف، يرد إلى الواقف انقطع ما أوقفه عليه ولا يوجد له مصرف كما شرطه، وقلنا شرط الواقف مثل شرط الشارع، إذا لم يوجد شرطه إذن يعود إليه إلى صاحبه. الشيخ يقول وهو القياس، يعني وقولنا إن الوقف إذا انقطع مصرفه الذي حدده وعينه الواقف يعود، تعود غلته إلى من؟ إلى الواقف الذي أوقف. لماذا؟ قال هذا هو القياس. ليه؟ كيف؟ لماذا هو القياس؟ يبين، يقول لأن الاستحقاق، استحقاق أي حق في العقود والتصرفات، لأن الاستحقاق إنما يثبت بلفظ لغوي أو قضاء مضطرد عرفي، استحقاق إنما يثبت بلفظ لغوي يدل عليه على معنى معين أو بقضاء مضطرد عرفي معروف في العرف، يعني القضاء يقضى بأن هذا الحق استحقاق لفلان. عندنا في هذه الحالة هل يوجد لفظ لغوي أو قضاء مضطرد؟ يقول الشيخ ولم يتلفظ الواقف بتعيين شيء من هذه المصارف، الواقف عندما قال وقفت على ولدي ثم يعني على الفقراء لا على ولدي فلم يوجد، وصححناه يعني قال فلم يوجد الولد انتهى، لم يذكر شيئا آخر من المصارف، لا الفقراء ولا المساكين ولا المصالح العامة ولا يعني كذا، إذن نعود إلى القياس الأصل، وهو أصل أن أصل المال له، وقد حدده على مصرف معين ولم يوجد هذا المصرف، انتهى، لن يعود إليه، هذا هو الأصل. قال وهو القياس لأن الاستحقاق إنما يثبت بلفظ لغوي أو قضاء مقرر عرفي، ولم يتلفظ الواقف بتعيين شيء من هذه المصارف، ولا فيه عرف مضطرد معين، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن قيد نفس، إلا عن قيد نفس، ولم تطب نفس الواقف بالصرف إلى شيء من هذه المصارف. إيش يدرينا أنه ما طابت نفسه؟ ها؟ ما الذي يدرينا أن نفسه ما طابت بالصرف إلى هذه المصارف؟ أنه لم يتلفظ، عندما أوقف عن شأنه قال على فلان، شو على ولدي، لم سكت. لو كان يريد أن يقول الفقراء قال، يقول ولم تكتب نفسه بالوقف نفس الواقف بالصرف إلى شيء من هذه المصارف، فيرجع إلى الواقف، لأن تحصيصه يعني تحصيص الوقف ببعض هذه المصارف تحكم ظاهر، إذ ليس بعضها أولى من بعض، فانقلب إلى مستحقه وهو صاحبه الأول. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، ونسأله التوفيق والسداد والهداية والرشاد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.